اعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم، وأنه لا نجاة إلا بركوب سفينة الكتاب والسنة، ولا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يزحزحنا جميعا عن النار، وأن يدخلنا جميعا في زمرة حبيبنا المصطفى في الجنة إن شاء الله. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول باب أو أول فصل من أبواب الحج، بينا من خلاله المواقيت الزمانية والمكانية، وبينا كذلك ما ينبغي لمن أراد الحج أن يقوم به. اليوم معنا باب جديد، باب ما يلبس المحرم من الثياب. في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وفي رواية عند البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الرواية فيها أن أحد الصحابة الكرام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لباس المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أجابه أجابه إجابة مغايرة للسؤال. السؤال بيقول: ما يلبس المحرم؟ بدل إجابة يعني يقول له يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، لكنه ما أجابه هذه الإجابة، إنما قال: لا يلبس. يبقى أجاب عما يلبس ولا عما لا يلبس؟ وهذا في اللغة العربية اسمه علم البديع. علم البديع أنه صحح للسائل سؤاله فأجاب بإجابة منحصرة في أشياء، وأعرض عن الإجابة فيما لا ينحصر. كلمة لو أجابه إجابة يلبس، ما كل لباس يلبسه الإنسان، لكن بالنسبة للمحرم عنده محظورات، هذه المحظورات هي التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه عما لا يلبس. ومن ثم دي إيه؟ أول شيء من بديع الكلام أنه أجابه عما لا يلبس ليصحح له السؤال. الأصل أن يقول: يا رسول الله، ما الذي يحرم على المحرم لباسه؟ ده الأصل، لكنه ما استطاع أن يسأل السؤال، فصور النبي صلى الله عليه السؤال فأجاب إجابة رشيدة. ومن ثم في هذا دلالة على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أفصح الخلق، وكان أميا، لكنه علم المتعلمين وأعجز البلغاء والفصحاء. الأمر الثاني في الرواية أن المحظورات بالنسبة للمحرم في اللباس: القمص. القمص جمع إيه؟ جمع قميص. والقميص معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. جلابية قميص، والقميص قميص، يعني ما له أكمام وجيب وفرج. الثوب له كمية وثلاثة، له كم كم جانبية؟ لها اثنين، لها كمان وفرج وجيب. عارف فرج الثوب اللي هو ايه؟ اين فرج الثوب؟ من في كلام الجانبية؟ فين فرج الجانبية؟ بحطه هنا يا خبتي. اللي فوق ده يا جماعة اسمه جيب، اسمه جيب، الفتحة العليا اسمها جيب، والفتحة السفلى اللي هو حوض الجلالية من تحت اسم فرج. يبقى ما له كمان وجيب وفرج يقال له قميص او ثوب. طب من فوق الفتحة الفوقية اسمها جيب من اين؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يبقى الفتحة العليا اسمها ايه؟ اسمها جيب، والفتحة السفلى اللي هي بين الحوض بتاع الجلالية اسمه ايه؟ اسمه فرج جلالية. طيب يبقى القميص معلوم، يبقى القميص بالنسبة للمحرم من لباسه ولا من محظورات الإحرام؟ لماذا؟ لأنه مخيط. يعني إيه مخيط؟ يعني في خيط؟ لا، المخيط معناها يطوق البدن، يعني متفصل على البدن، متفصل على البدن. ومن ثم القميص ده ممكن أنا كإنسان محرم ما عندياش، لقيت ازار بس مش لاقي رداء ومعايا الجلابيه بتاعتي، ممكن ارتدي بيها ولا مش ممكن؟ ها سؤال، مين فيكم حاج يا جماعه؟ اللي حاجه كتير. سؤال اهو، انا في الاحرام طالع من هنا معايا الازار والرداء، لما الاحرامين يعني احرام تحت واحرام فوق، بفتش في الشنطه ما لقيتش غير فرده واحده. الفردة دي سأتذر بها، هربطها على النصف الأسفل ومش لاقي شيء غير الجلابية بتاعتي، ينفع أعملها رداء ولا ما ينفعش؟ ها؟ ينفع ما ينفعش؟ يعني إيه رداء؟ أحطها على كتافي يعني؟ لما أحطها على كتافي ينفع؟ ينفع. أمال أنا منهي من إيه؟ منهي من لباسها مش ألبسها، لأن لو لبستها مفصلة على البدن. يبقى نفهم من هذا أن كلمة مخيط ليس معناها أن فيه خيط، وإن الإحرام مصنوع من إيه؟ مصنوع من خيط. المخيط معناها المفصل على البدن، المفصل على البدن. يعني واحد جاب إحرامين وراح الإحرام اللي فوق كبسانه من هنا كده وكبسانه من هنا وعمله من هنا كبسنتين، يبقى تفصل ما تفصلش؟ ما ينفعش احرام، يبقى ياخد حكم المخيط. ليه؟ لانه طوق البدن. طب ومن تحت راح عامل من فوق كبسونتين وسوسته وعمل له من تحت كده كبسوله علشان لما يفتح رجليه العور ما تظهرش، يبقى اتفصل ما اتفصلش؟ اتفصل. يبقى نهاك عن لبس القميص لانه يطوق البدن ومفصل عليه، لكن لو انا لو لم اجد الا ازاره اتذرت به ثم لم اجد رداء فارتديت القميص، يعني جعلته على اكتافي، يصح او لا يصح؟ يصح. طيب قال لا يلبس القمص ولا العمائم. العمائم عارفين العمائم؟ العمامه. ومن ثم غطاء الراس بالنسبه للحاج من محظورات الاحرام، لا يجوز للحاج ان يغطي راسه. طب ايه رايك؟ الحاج وهو في الاحرام عرب، وبعدين لما روح الفندق عايز يستحمى، وبعدين مال البرميل ميه يغطس فيه، يبقى راسه اتغطت ولا لا؟ ها؟ راسه اتغطت ولا لا؟ اتغطت. لكن غطاء الماء يقال له لباس؟ يقال له لباس؟ لا، غطاء الماء لا يقال له لباس، لكن العمامه لباس ولا لا؟ لباس. يبقى لو غطاها بالعمامه نقول له محظور، لكن لو غطس في الميه ورسمه اتغطت يبقى محظور؟ لا مش محظور. لماذا؟ لان غطاء الماء لا يقال له لباس. طيب واحد تاني ماشي في عرفه كده وبعدين شايل معاه مقطف وايه وموزع فيه لبن على الناس، وبعدين الشمس حمت عليه راح لابس المنطة في راسه. يبقى هنا فعل محظورا ام فعل مباحا؟ ها مباح المنطف ها مباح. فعل محظورا، فعل محظورا لانه غطى الراس بشيء مع ازاي اهو ده المنطف مثل الميه، لا دي شيء وده شيء، فمعاه الترتيب. يبقى اذا لا يجوز غطاء الراس بالعمال. قال ولا السراويلات. السروال يعني ايه؟ البنطال. السروال اللي هو البنطال او اللباس الستة في تسعة بتاع جدك، عارفه ابو حجر واسع ده، يا ريته دام، يا ريته دام، كان بيصلي فيه وبيستر العورة، كان بيجيب نصف العصا. ان يوم هو بيبقى لابس الباس النهاردة بيبقى مش لابس، يبقى من ثم السروال اللي هو اللباس الطويل او البنطلون. البنطلون ده محظور على المحرم ان وجد ازارا، لكن لو لم يجد ازارا مش لاقي خالص ولا معاه فلوس يشتري، فمعاه الترتيب، او موجود ازار بس غالي بدر فوق ثمن المصر. شوف الاسلام وسمحته قال لك لا، ما دام مش موجود الازار وغالي عليه هو في حكم معدوم، ومن ثم يصح لبس السروال اذا لم يجد سبيلا من ايه؟ من ازار. لو مش معاه فلوس يشتري الاحرام ده اللي هلبسه ثم الاحرام خلاص مش فيه اشكاليه يلبس السروال. يبقى متى لا يلبس السروال؟ ها؟ إذا استطاع شراء الإزار. أما إذا عجز عن شراء الإزار يجوز له أن يلبس السروال. قال ولا البرانس. البرنس أنت عارف إن هو إيه؟ يعني إيه البرنس؟ التمية تدخل في البرانس تدخل، أو البرنس اللي هو الور، عارف الور؟ البست وأنت صغير زمان. اليوم بدأت الحكاية تتجدد كده، في شباب زي الورد بفصل جلابية وليها ايه؟ وليها الزنط. الزنط ده اللي كنا بنسميه زمان ور، هو ده البرنس. يبقى ده يغطي الراس ولا لا؟ ومن ثم لا يجوز لبسه فين؟ لبسه في الإحرام. ممكن الواحد جاكت، بس الجاكت ده معاه زنط بفك الفستة كده، برضه ما ينفعش يلبسه. والطبية ما تنفعش يلبسها في الحج. قال ولا الخفاف. الخفاف جمع خف، والخف احنا ذكرناه في الوضوء وذكرنا المسح عليه، قلنا الخف يعني ناعل طويل الرقبه، ناعل طويل الرقبه. الجزم اكلمه الله، البياده الميري خف، البياده الميري خف. ليه؟ لانها بتغطي الكعبين، كل ما غطى الكعبين من النعال يقال له خف. عارف كعبك؟ كعبك فين؟ واحد يشاهدها على كعبه كده، كعبك اللي احنا بنسميه بز الرجل، اللي احنا بنسميه بز الرجل لان ده نصاب غسل الرجلين، بنغسل الرجلين الى الكعبين. يبقى الكعب اللي هو ايه؟ بنسميه بز الرجل، اللي هو العظم الناتئ في اعلى القدم في لحمه عصب الساق، ده اسم البذر. طيب يبقى بذر الرجل ده لو النعل غطاه يبقى النعل اسمه ايه؟ النعل اسمه خف. ومن ثم البياده الميري باي درجه فيها اسمها ايه؟ خف. يجوز يلبسها على وضوء يمسح عليها طول النهار يجوز، لكن في الحج من محظورات الاحرام ان هو يلبس البياده او يلبس الايه؟ ما يغطي الكعبين. ما يلبس ايه؟ يلبس اكرمكم الله النعل اللي هو دون الكعبين. طب هو مش لاقي غير خف، خلاص يقطع الرقبه وينزل الايه الدرجه الى اسفل الكعبين ويلبسه، او يجيب له اكرمكم الله شرب صابع، ودي سهل. يبقى كده محظور عليه لبس الخف لانه مطوق للبدن، ويلبس نعل او الخفر بتاعه كده ويشربه من تحت او يجيب شمش اكله من الماء بصابع. قال ولا الخفاف الا استثنه الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يبقى انت اهو يبقى قبل ما نروح اللي بعديها القميص هل يجوز لبسه في الاحرام ولا لا يجوز؟ ها؟ طيب لا يجوز لبسه ولا يقول لا يجوز لبسه ويجوز الارتداء به اذا لم يجد رداء؟ ايه الفرق بين اللبس والارتداء؟ الارتداء هيحطه على ايه؟ على كتافه، لكن اللبس سيدخل راسه في فرجه حتى تخرج من جيبه. يحط اصلا ده كده يطلع فيه من فوق ده لبس، اما يحطه على كتافه لبس ولا رداء؟ رداء. طيب ومن لم يجد الخفين يعمل ايه؟ شوف من لم يجد الخفين يعمل ايه؟ يحج. ما تخلي صاحي ده هو مش لاقي الخفين يبقى يعمل ايه؟ يحج ويلبس الشبشب. لكن لو لم يجد الشبشب او النعل يعمل ايه؟ يقطع الخفين ويخليهم ايه؟ ويخليهم نعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. الزعفران ده نبات عطري بيباع اليوم عند العطارين، وكان زمان بيتاخدوا من الزعفران ده صبغ، كانوا خمروه ميه كده ويصبغوا بالثياب انهم يحمر ويصفر، ولكن مع الصبغ كان يترك رائحة طيبة، وكانت النساء يتخذنه عطرا وكذلك الرجال يتخذنه كذلك يتخذونه عطرا. فالزعفران زمان كان يعني عشب وعطر وصبغ. فنهى الناس المحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران. ليه؟ الثوب المصبوغ ثوب مزين ولا مش مزين؟ مزين. لا مزين. طب هو لا محرم، المحرم ده لما يبقى لابس الابيض فابيض بيشبه مين؟ بيشبه الميت. يعني وكأن الحكمة من نهي المحرم ان يلبس اللباس العادي يعني يقول له تهيأ للقاء ربك. طب اللي يلبس اللباس ملونة النوم في الثياب ده مش زينة؟ زينة. ومن ثم ليس من زينة المحرم الثياب التي مسها زعفران. طب الورس ايه الورس ده؟ برضو الورس ده نبات عطري بيخرج غالبا في اليمن، نبات كده ورقه مثل ورق الزيتون، ورقه صغيره كده، لكن لو فرقتها كده تشم منها رائحه طيبه، تشم منها رائحه طيبه، ده الورس. يبقى إذن العطر عموما من محظورات الاحرام. العطر عموما اي عطر، لكن ما يتخذ عطرا والا فهناك اشياء لها رائحه طيبه لكنها غير محظوره على المحرم. التفاح ريحته كويسه ولا لا؟ والجوافه لها ريحه ولا لا؟ لها ريحه. طيب لو واحد وهو لابس الاحرام وبعدين اشتهى الجوافه وجاب له حبايه وكلها تترك فيه الريحه ولا لا؟ طب هنا من محظورات الاحرام اكل الجوافه؟ لا. لماذا؟ لان الجوافه فاكهه لم تتخذ من الطيب ولا العطر، انما هي اصلا فاكهه، هي اصلا فاكهه، اكل الفاكهه تمام. طب واحد حج اكل لحمه وغسل بصابون بريحه محظور ولا ما هو محظور؟ محظور، لان الصابون اصلا ايه؟ بنتخذه للعطر، لكن نغسل بصابون بلدي صابون عادي، لكن لو غسل بحبات جوافه ها الج... الجوافة الغسيل للأكل للأكل، ومن ثم ريحة الجوافة لا تؤثر على إحرام المحرم، ريحة التفاح لا تؤثر على إحرام المحرم. لكن النهاردة في أصنصات بتباع في دكاكين العطور أصنص برائحة الفواكه، وأصنص برائحة التفاح، وأصنص برائحة الخوخ. هو لما يجيب الأصنص بيجيبه من الشرب ولا العطر، يبقى ده من محظورات الإحرام. أما الفاكهة إذا أكلها وتركت فيه رائحة طيبة لا أثر لهذه الرائحة، لأنه ما وضعها للطيب إنما أخذها أو أكلها للتفكه. افهم هذه الصور، هذه الصور بتحتاجها أنت في الحج. يبقى في ناس في الحج خايف يمسك الليمونة، ليه؟ لأن فيها عطر. هو أنت ماسك الليمونة علشان العطر اللي فيها، ولا علشان مستاهل وعايز تبدع ليمونتين؟ يبقى افهم المسألة. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورص. خليك معايا شويه كده. الثياب التي ذكرناها القمص والعمامه والسراويلات والبرانس هذه للرجال، والخف هذا كله من للرجال. اما المراه تلبس قميص ولا ما تلبس؟ طب تلبس خمارها ولا ما تلبس؟ يبقى لباس المحرم من الرجال، اما المحرم من النساء احرامها ليس في لباسها، انما احرامها في وجهها وكفيها. طيب المرأة تشابه الرجل في شيء واحد، يحرم عليها وضع الطيب الذي حرم على الرجال. تلبس ما شاءت من ثياب مش فيه اشكاليه، لكن يحرم عليها ان تلبس ثوبا مسه زعفران او مسه ورس او مسه اي طيب، لكن احرام المرأة في وجهها وكفيها. لذلك في الرواية التي عند البخاري قال: ولا تنتكب المحرمة. عايزين نعرف شيء عندنا بالنسبة للمرأة، في خمار وفي نقاب وفي ساد، كل هذه من ألبسة النساء. الخمار ما يغطي الرأس وصفحة العنق، النهاردة بيكون مقام الطرحة. الطرحة اليوم اللي هي اللي عند أمي وأمك وأختي وأختك ديت، بتغطي بيها راسها وتلفها كده على رقبتها بدنيها، ده اسمها خمار. وبعدين النقاب من ألبسة الوجه، بيبقى لاصق على الوجه كده لاصق، ومش فيه غير محل العينين فقط. وفي سد، السد ده املايه كده برباط، املايه خفيفه برباط بتربطها على راسها فوق الخمار. وبعدين ان شافت واحد كده يعني نظراته مش يعني مش منضبطه تروح منزلها كده، لما تعدي من الرجال تروح كشفها كده. النقاب من ألبسة الوجه، وغطاء الوجه للمرأة من محظورات الإحرام اللي هو اللاصق على الوجه. الله، طب والسدل؟ السدل ده مش فيه إشكال، لأن السدل ليس من ألبسة الوجه، إنما هو من ألبسة الرأس، بتربطه على الرأس وتكشفه فوق كده، يبقى مغطي رأسه. إن مرت بالأجانب أو بمن لا تأمن على نفسها منه بتنزل. الرجل الشين ده يعني اعرض بوجهه بترفع وتمشي. ولذا في الحديث الاخر السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها سئلت: اتسدل المحرمة؟ اتسدل المحرمة؟ قالت: نعم. ثم قالت: ان شاءت. نعم فقط من غير ان شاءت، تفهم الوجوب. يعني ايه وجوب؟ يعني لو لم تسلم ابن حرام. لكن قولها ان شاءت اخرج الوجوب الى الاستحباب. المرأة التي تريد ان تسلم تسلم، واللي مش عايز تسلم مش عليها حاجة. ومن ثم بالنسبة للمرأة من محظوراتها كمحرمة ان تغطي وجهها بالنقاب. النقاب غير السد، لكن لو غطت وجهها بالسد يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اما ان غطته بالنقاب لا يجوز. وفي هذا دلالة على ان النقاب كان موجودا في عصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام واقر لبسه. اليوم بيطلع فتاوى كده بايه؟ بتشين المنتقبات، وفي ده ملوش اصل في الشريعة اهو. ده لا تنتقب المحرم. يبقى المحرمة اللي هنتقب، يبقى من المفهوم ان غير المحرمة لها ان تلبس النقاب، مش فيه اشكالين. لكن العلماء لم يختلفوا في مشروعيته، انما اختلفوا في وجوبه او استحبابه. يبقى النقاب مشروع، مشروع، لكن اهو واجب لازم ولا مستحب؟ قولان عند اهل العلم، والخلاف من ايام الصحابة. لذلك من قال بوجوبه بنقول له جزاك الله خير، ومن قال باستحبابه بنقول له جزاك الله خير. اهم شيء الفتنة لا تتحقق او لا تكون. ومن ثم في الرواية من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة من غير نقاب فقط المرأة العطر وايه؟ والنقاب. العطر والنقاب. قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ايه هو القفاز ده؟ الجوانت يعني. يبقى من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة ايه؟ لبس الجوانتي. ده محظور، ده محظور. يبقى لا تلبس قفاز ولا تنتقب. بعد ذلك في الرواية التي تليها عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا. أيوة، ترخيص سهل، مش لاقي إزار يلبس سروال. طب لما يلبس سروال عند عدم وجد الإزار عليه كفارة ولا فدية؟ الإجابة لا، الإجابة لا شيء عليه، لأن الواجب سقط بالعجز عنه. الواجب سقط بالعجز عنه. ما دام مش لاقي ومش معاه فلوس يشتري ما نكلفوش، ما نكلفوش، ما قلنوش على فكرة أجيب لك ولما تبقى تروح أبقى مسددني. لا، هو ما يملكش، ما دام ما يملكش مش على حاجة. يبقى من لم يجد إزارا يتزر به لا مانع من أن يلبس السراويل. لكن واحد معاه إزارين وبعدين حاططهم في التشريبة كده ولابس البنطلون ينفع؟ نقول له لا، عليك الفدية. نقول له عليك فدية، والفدية هنبينها قدام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. يعني الكلام ده، والكلام ده مناسبة ايه؟ المناسبة هذه المشركون من قريش كان بحجوا، وكان هم بربوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. تملكه وما ملك. طيب يبقى هذه التلبية تلبية شركية كان يلبي بها أهل مكة ممن كانوا يحجون وليسوا على الإسلام. ومن ثم قال عبد الله بن عمر ليبين هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في التلبية، يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. طيب يعني لبيك؟ لبيك العلماء يقولوا لبب إذا قرب، يعني أتقرب إليك. وبعضهم يقول لك لا ده لبيك معناها إجابة بعد إجابة، وبعضهم يقول لك لا ده لبيك معناها توجهي وقصدي إليك. إيه رأيك أن لبيك فيها كل هذه المعاني؟ فيها كل هذه المعاني، توجهي إليك يعني يا رب، وقصدي إليك، أنا ما خرجت من بيتي الحج إلا تقربا لوجهك وقصدا لك. يبدأ فيها معنى توجهي وقصدي وتقربي إليك وإجابتي إليك. لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. لبيك لا شريك لك، قمة التوحيد، لا شريك لك، ما فيش ملك إلا شريك تملكه وما ملك. من هو الشريك ده عند قريش؟ الصنم، ربنا يملكه والصنم ما يملكش ربنا، كلام فارغ. لا، ما هو ما نعملش مثل فرعون، ما فرعون وهو بيغرب قال ايه؟ قال ايه بيغرب؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان في إمكان يقول لا إله إلا الله، موسى كليم الله ورسوله، خلص وكان ينجو، لكن ما أراد الله له النجاة. ومن ثم طول دوره في القصة، طول في القصة. ولما واحد يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي يعبد فلان، يبقى كده نطق التوحيد؟ لا. ومن ثم الأمر واضح، لا شريك لك، ما فيش دلت إلا، لا إلا دي محذوفة، لا شريك لك، أنت الواحد الأحد الذي لا شريك لك. ودائما أي عمل من أعمال الدين لا يقبله الله تعالى إلا بهذا الشرط، تعمله تقصد الله به ولا تقصد به شريكا. اقرأ انت آخر آية في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب يا جماعة، الأسبوع اللي فات كنا بنقول السفينة والمركب والطيارة على الحيطة، دي إخلاص ولا فيها شيء من الرياء؟ والرياء ده شرك ولا مش شرك؟ شرك. أنا رايح لله، سيبك بقى في الأباخر وسفينة، ما تكتبش ولا تكتب على الباب بره وإنه على الناس يحجوا البيت، ما تكتبش. لا، أنت رايح لله، وما فعلته لله لا تقصد به غير الله. أنا لو بصلي وأنا بصلي كده وبعدين جاتني نغمة كويسة حسيت اني ورايا واحد مهم فقلت احسن شوية، انا دخلت اصلي لله فطرأ علي الرياء، لما طرأ علي الرياء لو لم اصرفه بقول امنت بالله عملي ضاع، صلاتي بطلت وحبط اجرها. لذلك اي عمل تعمله من اعمال الدين دائما قبل العمل اسأل نفسك سؤال، هعمله لمين؟ وعند العمل اسأل نفسك سؤال، هعمله على طريقة مين؟ وبعد العمل اسأل نفسك سؤال، كان في إمكانك تعملي احسن من كده ليه ما عملتيش؟ هذه الأسئلة الثلاث تنجيك بفضل الله عز وجل. أي قربة من القرب، أي عمل من أعمال الدين قبل ما تعمله، من أعمال مين؟ لله امضي، لغير الله ابعد، لغير الله ابعد ما تعملش. طيب أنا هعمل لله، أعمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم على هدي غيره؟ على هدي النبي اعمل، على هدي غيره ما تعملش. بعد العمل حسبها بقى، ولا كان في امكانك تعملي احسن من كده ما عملتيش ليه؟ واتهامها ده اتهام النفس عليه ثواب كبير. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيصلي يا جماعه، اول شيء كان يقول بعد السلام كان يقول ايه؟ كان يقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. ليه بيتهم نفسه مع انه مين؟ مع انه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فافعل ايها الاخ الكريم. اذا تلبيه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك، يعني لا يستحق الحمد الا الله، ولا طريق للنعم الا طريق الله. يعني مهما تأتيك من صنوف النعم إياك أن تنسب نعمة منها لغير الله. أي نعمة؟ نفس اللي أنت بتنفسه من أجل نعم الله عليك، عايز تعرف النعمة ديت؟ إن الناس بتفرق فيها، شوف الصغير اللي بينزل ناقص بيطلبوا ليه حضانة علشان يتنفس. شوف الحضانة بتاخد في اليوم في الساعة كام؟ شوف الحضانة بتاخد في الساعة كام من أبو الصغير، وشوف ربك أنعم عليك نعم جدين في النفس، في النفس. يعني لو الإنسان منا يعني حد يحسب نعمة النفس ديت، ده هو ربنا بيوفر عليه في اليوم أكثر من 20,000 جنيه في اليوم هوا يشمه، ومع هذا بنتعمد نفسد الهوا، بنتعمد نفسد الهوا بملوثات الهوا. لغاية أكرمك الله ما الحمار هيشتكي لله يوم القيامة من اللي كان ببيض عليه يتنفس، ما له حد يعيش ويشم هواء طبيعي. لذلك افهم إن الحمد لك، يعني لا يستحق الحمد إلا أنت، والنعمة لك، يعني أنت مصدرها، أنت مصدرها، ولا يستحق الشكر عليها إلا أنت. فلا تنسب شيئا لغير الله من الخير. يبقى الناس يعني ابو الحسين جاي طلع البيت كده سمع صوت الوز، لما طلع من بيت نسير شويه طلع عليه، وطلع في البن شويه، وبعدين رايح على الوز، وهو رايح على الوز اكرمكم الله الكلب نبح، كلب نبح. فابو الحسين جري قال لك شوف يا اخي لو الكلب مش نبح كان ابو الحسين كلب طير. يبقى هو نسب النعمه لمين؟ طب ما تنسبها لله يا اخي. هو مين اللي قال للكلب ينبح؟ مين اللي قال ان الكلب النباح؟ يبقى يقول لولا فضل الله. واحد على الطريق بده يعدي الطريق كده وجاي توك توك، فواحد راح شاده قال لك لو فلان مش شد فلان كان راح. مجنون لولا فضل الله. هو مين اللي قالهم فلان يهد فلان؟ لكن الناس باستمرار في غفله. فلا تنسب شيئا من النعم الا لله، لانه هو المنعم بكل النعم، هو المنعم. ان الحمد والنعمه لك والملك، الملك المطلق لله، كل ملوك الدنيا الى زوال، كل ملوك الدنيا الى فناء، ولا يبقى إلا من له الملك المطلق. ولذلك في القيامة يقول الله تعالى السماوات والأرض، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ لا يجيب أحد، لا يجيب، الكل مات. فالملك المطلق للملك، لله تبارك وتعالى، والملك لك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها، بيزيد منين؟ من فهمه هو، من فهمه هو كان بيحط جملة زيادة. الجملة ننظر فيها كده ونقيسها على الشرع، إن كان فيها مخالفة نقول يا ابن عمر مش عايزين منك مخالفة، وإذا كان فيها موافقة للشرع مش فيه إشكالية. كان ابن عمر يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل إليك. طيب لبيك لبيك، يبقى ابن عمر بيزود في الإجابة والتقرب. طيب وسعديك يعني السعادة في التوجه إليك، السعادة في التوجه لله. والخير بيديك، لا يرسل الخير إلا الله تبارك وتعالى. والرغبة والعمل لله، يعني أنا أرغب في وجه الله وأعمل عملي خالصا لله. الكلام ده كله يعني أثر على شرع بشيء مخالف للشرع ولا موافق؟ موافق. فلو أنت متلبي وحبيت تقول جملة زيادة، نقول الجملة دي إذا كانت على النسق وعلى التوحيد مش فيه إشكالية، مش فيه إشكالية. ليه؟ ابن عمر ليس بنبي ولا برسول، ده هو سمع من الله سلام ومن فهمه مشي على النسق. ولذلك في الدعاء يا جماعة، في الدعاء في الصلاة الوارد في دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، الكلام اللي احنا حافظينه. لكن ممكن واحد يقف يدعو يقول ده كله يغيب عن باله، يقوم يدعو بأي دعاء يوافق ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خارج عن الشرع. الإجابة لا، عمل الشرع. لذلك كان صحابي جليل كان يعني في الفجر كده ما بيصليش هو معاذ، معاذ بن جبل. ليه معاذ كان يطيل الصلاة؟ وليه؟ لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه الفرض ورجع يصلي بني سلمة بعيلته، فبالنسبة له بيصلي نافلة. يقوم كان بيصلي وطول شوي، فالصحابي قال يا رسول الله يعني معاذ مطول، معاذ مطول عليه، قال له أفتين أنت يا معاذ؟ أفلا قرأت بسبح والغاشية؟ يأتيه رجل يسأل مرة ثانية، يقول يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. عارف الكلام معناه ايه؟ عارف الدندنه اللي هي ايه؟ اللي هو الدعاء اللي بيقوله معاذ في القنوت، والدعاء اللي بيقوله النبي عليه الصلاه والسلام في القنوت. قالوا لا احسن دندنتك، يعني انا لا احسن ان اقول ما يقوله معاذ، ولا احسن ان اقول ما تقوله انت يا رسول الله، انا مش عارف احفظه. انا مش عارف احفظه. قال له طيب انت بتدعي بتقول ايه؟ قال بادعو يعني بالجنة والنجاة من النار. قال وحولهما نجندل. ما احنا بنلف وندور في الدعاء علشان ايه؟ نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. ومن ثم في الجنازة، في اي صلاة، في اي دعاء، اذا ما اتاك الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاولى. اما اذا غاب عنك خلاص، اي دعاء ما دام يوافق رضا الله تبارك وتعالى ادعو الله به، وعندها يستجيب الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الحد، على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم لنكمل قراءه باب اخر من ابواب الحج.